قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل. وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد. وشرط تقدم ملك شفيع وكون شق مشاع من أرض تجب قسمتها ويدخل غراس وبناء تبع لا ثمرة وزرع وأخذ جميع مبيع. فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثة أو قال لمشتر يعني بعني أو صالحني أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت. مشتقة من الشفع الذي هو العدد الزوج الواحد يسمى وتر والاثنان يسمى شفع. الاثنان شفع والأربعة شفع والستة والثمانية والعشرة ونحو الأعداد إما وتر وإما شفع لقوله تعالى: والشفع والوتر. فالشفع هو العدد الزوج. هذا اشتقاقها. تعريف الشفعة أنها استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. هكذا تعريف أبي زاد المستقنع: استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. ويتضح بالأمثلة كما سيأتي إن شاء الله. صورة ذلك: إذا كان للإنسان أرض ومعه شريك فيها، الأرض بين اثنين كل واحد منهم له سلع نصفها والنصف مشاع ليس لهذا جنوبها وهذا شمالها بل كل بقعة منها فهي بينهما، اشتريها جميعا مثلا بمئة ألف، هذه الأرض جميعا بينهما نصفين، باع أحدهما نصفه على زيد، ولما باع علم شريكه جاء إلى زيد وقال: أنت اشتريت نصيب شريكي، اشتريته بستين ألف، أنا أحق به لأني لا أحب الشركاء، اشتريته بستين ألفا خذ دراهمك وأنا أحق به حتى أسلم من الشركة، أسلم من الشركاء، لأن الشركاء قد يتضايق بعضهم لبعض. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، فلا أحب أن يكون لي شريك فيها، أحب أن تبقى لي كلها خالصة، وأنت ليس عليك ضرر، أنت دفعت الثمن الذي هو ستون ألفا خذه كاملا ولا ضرر عليك، تجد غيرها بهذا الثمن أو نحوه. فيكون الشريك أحق بانتزاعها بالثمن الذي اشترى هذه الزيت. ثم لا بد لها من شروط. الشرط الأول: أن يبادر بأخذها فورا ولا يؤخر الطلب، وذلك لأنه قد يتضرر المشتري فقد يتصرف فيها، فلا بد أن يكون فورا ساعة ما يعلم أن شريكه باع، يذهب إلى المشتري ويقول: إني شافع، أو يشهد من حوله اشهد أني قد شفعت في حصة شريكي التي باعها على زيد. الشرط الثاني أن يكون الشريك مسلما، فإذا كان كافرا فلا شفعة له على مسلم. فلو كان أحد الشريكين كافرا باع المسلم على مسلم، أراد الكافر أن ينتجع من المسلم ويقول أنا شافع عليك في حصة شريكي، فلا لا يمكن، وذلك لئلا يعلو على الكفر يعلو المسلم. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا شفعة لكافر على مسلم. وحتى لو كان كافرين، لو كانت الشركة بين كافرين فباع أحدهم على مسلم وأراد الكافر الثاني أن يشفع، لا شفعة له. الشرط الثالث تمام الملك، فإذا لم يكن الملك تاما فلا شفعة. كيف يكون تام الملك؟ إذا كان ملكها إرثا أو ملكها هبة، أو ملكها المرأة مثلا صدارا بعد الدخول، أو ملكها الزوج مثلا خلعا، أو ملكها شراء، أو ملكها جميعا بالإحياء، ففي هذه الحال له الشفعة. أما إذا لم يكن الملك تاما فلا شفعة. صورة ذلك إذا ملكتها المرأة قبل الدخول، قبل أن يدخل بها أعطاها نصف هذه الأرض، نصف هذه الأرض، ثم باع شريكها فلا شفعة لها، لأنه يمكن أن يطلقها قبل الدخول، فإذا طلقها ترجع نصف الأرض فلا يكون لها شفعة. وهكذا أيضا إذا لم يكن الملك تاما، إذا كانت الأرض مجرد إقطاع، أن الخليفة أو الملك أقطع هذه الأرض التي هي مثلا 100 في 100 لزيد وعمر، ولما أقطعهما لا يملكانها إلا بعد الغرس فيها أو بعد سقيها أو بعد البناء فيها، باع أحدهما. في هذه الحال لم يكن الملك تاما. يقول في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي يستقر عليه العقد، أيا كانت الحصة ولو كانت قليلة، فلو كانت الأرض بين اثنين أحدهما له 9 أعشار والثاني له 10، باع صاحب 9 أعشار، صاحب 10 له الشفعة، له أن يشفع على المشتري ولو تعدد المشتري. لو كان المشتري مثلا 10 كل واحد اشترى منها قطعة، فلصاحب 10 أن يشفع على الجميع ويقول أنا أحق لأني شريك. وكذلك لو كان العكس، لو كان الذي باع هو صاحب 10 فلصاحب 9 أعشار أن يأخذ هذا 10 ويضمه إلى ملكه ويعطي المشتري ثمنه. هذا إذا كان الانتقال بعوض مالي. أما إذا كان بعوض غير مالي فلا شفعة. ما صورة ذلك؟ لو مثلا الأرض بين اثنين مشتركة، ثم إن أحدهما تزوج امرأة وقال صداقك نصف هذه الأرض التي بيني وبين خالد، ولما أصدقها أراد خالد أن يشفع، هل له شفعة؟ ليس له شفعة، ماذا يدفع؟ لأن شريكه دفعها مقابل النكاح، فلا يقول أيها المرأة إني أشفع عليك وأعطيك زوجا بدل هذا الزوج، ليس له ذلك، ذلك لأنها أخذته مقابل هذا الزوج، مقابل الاستمتاع بها. هذا مثال. مثال ثاني قتل العمد، إنسان مثلا قتل رجلا عمدا فقال أولياء القتيل سوف نقتلك النفس بالنفس أو تعطينا هذه الأرض بعد ما بلغت، فقال خذوا الأرض قيمتها 100,000 أو 200 أو 300، هل أخذوها بعوض مالي؟ ما أخذوها إلا عوضا عن دم صاحبهم، فهذا عوض ليس بمالي، فليس فيها شفعة. هذا تعريف هذه الشفعة. اشترط لها شروط. الشرط الأول تقدم ملك الشفيع على البيع، يخرج ماذا؟ يخرج ما إذا ملكها سواء، فليس لأحدهما شفعة على الآخر. فإذا اشترى زيد وعمر أرضا اشترياها سواء على أنها شراكة بينهما، وكل منهما دفع نصف الثمن، فهل لأحدهما شفعة على الآخر؟ ليس لأحدهما شفعة، لأنهما ملكاها دفعة واحدة، اشترياها سواء. الشرط الثاني كون الشخص مشاعا، يخرج ماذا؟ يخرج ما إذا كان الشخص متميزا، فلو قسمها نصفين وقال لك النصف الأيمن ولي النصف الأيسر تراضي على ذلك، في هذه الحال إذا باع أحدهما فلا شفعة. لماذا؟ لأنه تميز ملك أحدهما. تذكرون الحديث الذي فيه لغ المرأة في غيره، قوله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا كانت الأرض 100 متر ثم اقتسمها وجعل رسوما، ها هنا 50 مترا وها هنا 50 مترا، أنت يا هذا أبوابك من الجنوب وأنت يا هذا أبوابك من الشمال، وهذا الحاجز بيننا حواجز ترابية مثلا أو رسوم، باع أحدهما فلا شفعة، لأنها وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلم يكن الملك مشاعا. الشرط الثالث كونها أرضا تجب قسمتها، هذا فيه أيضا خلاف. هناك قسمة الأرض قال إنها تنقسم إلى قسمين، قسمة إجبار وقسمة تراضي. فقسمة الإجبار إذا كانت الأرض واسعة، إذا قسمت لم يتفرق أحدهما، كانت الأرض مثلا 100 متر، فإذا قسمت أمكن صاحب 50 متر أن يزرع فيها وأن يحفر وأن يبني وأن يغرس فيها، فهي لا ضرر فيها. فهذا إذا طلب القسمة ألزم الثاني لأن يقسم معه. أما ما لا يقسم إلا بضرر فيسمى قسمة تراضي. فإذا كان بينهما مثلا دكان عرضه 2 متر وطوله 3 أمتار، طلب أحدهما أن يقسم شيئا، يقول الآخر علي ضرر، يبقى متر ربما ينقص عن جدار ماذا يفيد، هل لا أتمكن من الانتفاع به، فلا يقسم إلا بتراضي، إن تراضيا فلهما ذلك، فأما إذا لم يتراضيا فلا. ففي هذه الحالة هل في هذا الدكان شفعة؟ إذا باع أحدهما نصفه الصحيح أن فيه شفعة ولو لم تجب القسمة، وذلك لأن الضرر فيه أشد. دكان واحد عرضه 2 متر، باع أحدهما نصفه فالآخر يقول أنا أحق، حتى يكون الدكان لي كله. وكذلك مثلا بيت منزل إذا كان مثلا عرضه 6 أمتار وطوله 7 أمتار أو 8، وهو مشترك بين 2 أو بين 3، وطلب أحدهما نصيبة 6، ما يقسم إلا بالتراضي، لأنه إذا قسم حسد ولم ينتفع به. فالصحيح أنه إذا باع أحدهما نصيبة ثبتت الشفعة. إذا بيع الدكان بيعت الأرض، يعني البستان بين 2 نصفين، باع أحدهما نصفه، باع هذه الأرض وفيها فراش وفيها بناء، يدخل تبعا، يدخل الفراش والبناء تبعا، وذلك لأنه معلوم أنه للاستقرار، أنه للدوام. الإنسان إذا بنى دارا فالعادة أنه ليس مؤقتا، أنه يقول هذه داري طول حياتي، ومن اشتراها فإنه يقول أسكن فيها طول الحياة، ليست مؤقتة. وكذلك إذا غرس فيها شجرا يبقى، كنخل مثلا أو ليمون أو رمان أو نهوه، فالعادة أيضا أنه يبقى، ليس مثل الذي يموت بسرعة كبطيح أو نهوه. في هذه الحال الغراس والبناء إذا شفع الشافع انتزعهما من المشتري وأعطاه ثمنه، إذا باع شريكه نصف الأرض بما فيها من البيوت وبما فيها من الأشجار ثم شفع الشافع انتزعها ودخلت المباني ونحوها، لا ثمرة وزرع، يعني إذا باعها وفيها ثمر فالعادة كما تقدم أنه للبائع، وكذلك الزرع لبائع مبقع إلى الحطاب والجلاد، إلا إذا اشترطه المشتري. تقدم هذه الأصول الثمار. الشرط الرابع أخذ جميع المبيع، أن الشفيع يأخذ المبيع كله لا يأخذ جزءا منه بل يأخذه كله. ثم صورة ذلك إذا كانت الأرض أثلاث، أحدهما له ثلثاها والآخر له ثلث، ثم إن صاحب الثلثين باع ثلثيه على زيد، صاحب الثلث قال أنا أشفع ولكن لا أريد إلا ثلث، المشتري يكون علي ضرر، الثلث لا يكفيني، يلزمه يقول إما أن تأخذ الثلثين فإن اشتريت الثلثين جميعا وإلا أن تتنازل عن الشفعة، يلزم بذلك، يلزم لأن يأخذ جميع المبيع، فإن عجز وأراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إمضاره ثلاثا بطلت شفعته، فإذا قال أنا لا أتحمل الثلثين يكفي الثلث بطلت شفعته، أو قال أنا شافع في الثلثين وصاحبي باع ثلثيه لأربعين ألف وأنا أريد أن أشفع ولكن لا أجد إلا ثلاثين ألف، أمهلني، يمهل ثلاثة أيام، فإن عجل فإنه يرد الثمن، ورد الثمن إليه وتنقل شفعته لأن المشتري عليه ضرر، يقول أن الجهات أربعين، فإذا لم يأتني ثمني كله يذهب علي ويضيع، فيقال أنت أيها الشفيع إما أن تدفع الأربعين كلها وإلا تتنازل عن الشفعة، لك ثلاثة أيام فإذا عجزت فلا شفعة لك. وكذلك لو قال للمشتري أنت اشتريت من شريكي لأربعين ألف يعني هذا الشخص الذي اشتريته بخمسين ألف مؤجل، أو صالحني بنصفه أو بثلثه بطلت شفعته، وذلك لأنه لم يبادر بالشفعة، قد ورد في الحديث الشفعة كأهل العقال، يعني عليه أن يبادر بها، وفي حديث آخر إنما الشفعة لمن واثبها، يعني بادر بطلبها دون تأخير. وهكذا لو جاءه عدل إنسان عدل وقال إن شريكك قد باع شقه لأربعين ألف، فكذبه قال شرب وليس من عدد هذا الإنسان الحذر، فكذب العدل الذي أخبره أو تواترت إليه الأخبار بأن صاحبه قد باع فلم يطلب الشفعة سقطت شفعته. وإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو ترك، صورة ذلك إذا كانت الأرض بين ثلاثة أحدهما له نصفها والآخر له ثلثها والثالث له سدسها، ثم باع صاحب الثلث، فإذا باع صاحب الثلث فصاحب النصف يقول أنا أريد الشفعة ولكن لا أشفع إلا في سدس، صاحب السدس يقول أنا لا أريد الشفعة، المشتري يقول لا أقدر أن أجزئ هذا النوع القسط، إما أن تأخذه كله أو تتركه كله، وهذا هكذا مثلا لو باع صاحب النصف، فإذا قال صاحب الثلث يكفيني الثلث، يكفيني سهمان أضمهما إلى الثلث، فقال المشتري لا أقبل، إما أن تأخذ النصف كله الذي أنا اشتريته، وإلا أن تتنازل عن الشفعة. صحيح، إما أن تأخذ الجميع وإما أن تترك الجميع. أما إذا طلب الشريكان الشفعة فإنه بينهما على قدر ملكيهما. إذا فرضنا مثلا أن الأرض 6 أشهر، 3 لواحد واثنان لواحد والسادس لواحد، فباع صاحب 3 فأراد الجميع صاحب السهمين وصاحب السهم الشفعة، كيف نقسمها بينهما؟ على قدر سهامهما، لك يا صاحب السهمين سهمان ولك يا صاحب السهم سهم، تصبح أنت يا صاحب السهمين تملك الثلثين، وتصبح أنت يا صاحب السهم تملك الثلث، فيقسم بينهما على قدر ملكيهما. فإن ترك أحدهما الطلب، صاحب الثلث قال لا أريد الشفعة، ويلزم صاحب الثلث أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع. وكذلك العكس، لو قال صاحب الثلث أنا الذي أشفع، وقال صاحب الثلث لا أريد الشفعة، ألزم أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع لئلا يتضرر المشتري. هذا معنى قوله إن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو ترك. فإن مات شفيع قبل طلب مقلت، يعني قبل المطالبة، فإنها تبطل شفعته ولا تثبت لورثته، وذلك لأن الورثة ملكهم متجدد. فذكرنا أنه لا بد أن يكون الملك سويا، فملكهم حادث بعد المشتري. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ الشفيع به مؤجلا إذا كان مليئا، وغير المليء يأتي بكثير مليء. فإذا باع أحدهما نصيبه مثلا 40,000 مؤجلة لمدة سنة، الشفيع قال أنا شافع بال40، ولكن كيف آخذها وهي مؤجلة؟ إن كنت مليئا يا شفيع فإنك يؤجل عليك الثمن، لا تدفعه إلا سنة، وإذا لم يكن مليئا فكان فقيرا فلا شفعة له إلا إذا وثق بكفيل مليء. يقول لو أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري ثبتت، وذلك لأنها إنما ثبتت لإقرار البائع. فإذا قال البائع أنا بعت نصيبي ب40,000 على زيد، فقال زيد أنا ما اشتريت، فقال الشريك أنا شافع، يا شريكي أنت أقرأت بال40,000، خذ ال40,000 يكون الملك لي. ثبتت الشفعة. الفصل الذي بعده يتعلق بالمجيئة، نؤجلها. بقي عندنا الرديئة وإحياء المواد والجعالة واللقطة. غدا أعتذر، عندنا سفر قريب، ويأتيكم الشيخ عبد العزيز درس المغرب والعشاء، ونحن إن شاء الله نكمل الباقي في يوم الخميس بعد المغرب والعشاء. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، في هذا اليوم قبل صلاة العشاء يقول صليت المغرب وأنا في الركعة الثانية تذكرت بأني لست على طهارة، وتيقنت بذلك وحينما عرفت صاحب الماضي يقول وحينما عرفت الخروج تذكرت بين ورائي صفوفا كثيره من المصلين وتخطيهم في مشقه فاتممت صلاتي وانا متيقن باني لست على طهره فماذا افعل الان؟ تعيد الصلاه اذا تمكنت بعد ذلك اذا سلم المصلون تخرج سريعاً في جلد ذنوبه وتعيد الصلاه التي صليتها من اجله. أحسن الله إليك. يقول شخص استأجر مستودع بأجرة مقدارها 10,000 ريال لمدة 10 سنين واشترط عقد إيجار لمدة 10 سنوات وبعد سنتين أراد المؤجر أن يلغي العقد هل أطالبه بإيجار 10 سنوات؟ إذا كان العقد بينهما محكما 10 سنوات كل سنة بكذا وكذا وقد اتفق على ذلك فليس للمالك أن يلزمه بفسخ العقد لأنه قد تم العقد بينهما سواء دفع قيمة أو كانت القيمة والأجرة على أقساط فإن تنازل لذلك المستأجر فإنه من نفسه يعني يجوز له أن يتنازل وإن أصر فليس للمالك إلزامه بالتنازل. يقول أحسن الله إليكم توفي والدي وبعد شهرين أتى رجل يدعي أن له مبلغا من المال ولا يوجد معه بينة ووجدت في أوراق والدي أنه لم يكمل عمله وأنه أخذ مبلغا مقدما ولم يكمل عمله وقد يقول رديت على هذا الرجل وقلت له أحضر بينة والآن أجد في نفسي أنني أعطيه المال ويذهب الشك مني علما أن الرجل بحثت عنه فلم أجد فماذا أفعل؟ كما سمعت تصدق عنه تكون الصدقة عنه مضمونة إن وجدته بعد ذلك وأيضا إذا كان أبوك منعه لأنه لم يقبل عمله فلا حق له أنه لا يستحق الأجرة إلا بإتمام العمل ولكن الأولى أن تبلي أذمة أبيك. أحسن الله إليك. يقول غصب مني مال فهل يحق لي أنا أعتبره من الزكاة؟ لا يحق لك ذلك لأن الغاصب عادة ليس من أهل الزكاة لظلمه مثلا قد يكون غنيا لا تحل من الزكاة إن عرفت الغاصب لك مطالبته وأخذ المال منه وإن لم تعرفه فسوف تجده بالآخرة. أحسن الله إليكم. يقول احترق مستودع للدخان وكان ذلك بسبب سوء التوصيلات لمستودعي المجاور له فهل علي ضمان ذلك علما أن الحريق بدأ في مستودعين أولا؟ ليس عليك إذا كان هذا الحريق حريقا عاما فإنه قد يحترق عدة محازم عدة دكاكين بسبب حريق واحد وهذا ليس بالإمكان. أحسن الله إليك. يقول أحد الإخوة أتى إلي وأنا أصلي السنة الراتبة بعد صلاة المغرب فطرح سواكه أمامي على الأرض ثم مر من أمامي من وراء السواك فهل عمله هذا صحيح؟ لا يكفي هذا أن أراد أن يكون السواك سترة الأولى أنه يجعل بينه وبين قدميك نحو 3 أذرع ويمر من وراء ذلك. أحسن الله إليك. يقول دخلت غنم في مزرعة شخص فأتلفت مزرعته ثم حذر أصحاب الغنم من ذلك وتكرر إتلاف مزرعته فأخبر أصحابها أنه سوف يضع السم في المزرعة فوضعت ثم وأكلت الغنم وماتت فهل يغرم؟ لا شك أنه يغرم. ذكرنا أن ما أتلفت الغنم ليلا فإنه يضمن صاحبها لأنه هبط لحفظها ونهارا لا ضمان عليه لأن أصحاب الحرث هبطوا بالحفظ فوضعه لهذا السم يعتبر ظلما منه وعليه غرم ما تلف بسبب السم الذي وضعه عنده، لأن البهائم لها علم. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم الصلاة في الأرض المسورة التي على سور يمكن الدخول بها، وهذا يحصل كثيرا في السفر؟ لا لا يعد ركبا، لأن كونه مثلا مسورة مثلا وصاحبها لا ينتفع بها، وجاء مثلا المسافرون وجدها مسورة ولو كان عليها باب مثلا وفتحوا فيها وصلوا فيها، أو مثلا استظلوا بها أو استنوا بها نظر الناس، لا يعد هذا غفلة، فلا يعد صلاتهم باطلة. أحسن الله إليكم. يقول قضية الشيخ: لوالدي أرض ولم يعلم إلا وقد بني فيها بالخطأ، حيث بيعت من قبل المكتب العقاري خطأ بالأرض المجاورة لها، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز الطلب من صاحب البناء أن يهدم بناءه؟ أو تتفقون على الثمن، إذا كان قد بنى فيها تتفقون على الثمن، فهو أفضل من هدم البناء الذي قد يكون كلفه عشرات الألوف أو مئات الألوف، ويدفع إليكم الثمن، وصاحب الأرض الذي أخذ الثمن يردها ويبيع الأرض الأخرى. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.